إذاعة بريدة تقدم فقدت لي صاحب أذكر أيامه، أذكره دايم يجي على بالي، أذكر الفرحة وأحلامي قدامه، وبكي علشانه وارثي له أحوالي. فقدت لي صاحب أذكر أيامه، أذكره دايم يجي على بالي، أذكر الفرحة وأحلامي قدامه، وبكي علشانه وارثي له أحوالي. أنشدك يا قبري ضميت إلى قدامه، من اللي يجلسني ونسني شقهوالي، رفيق دربي وأنا رفيق أحلامه، ما تتركني وحيد بغربة خيالي، ما تتركني وحيد بغربة خيالي. فقدت لي صاحب أذكر أيامه، أذكره دايم يجي على بالي، أذكر الفرحة وأحلامي قدامه، وبكي علشانه وارثي له أحوالي. يا عيني صدري وقف في منتصف عامه، من لي إذا ضاقت الدنيا على حالي، أصبر وصبر خفوقي في سراهامة، يا ليتنا مت قبل أرحم البالي، أصبر وصبر خفوقي في سراهامة، يا ليتنا مت قبل أرحم البالي. فقدت لي صاحب أذكر أيامه، أذكره دايم يجي على بالي، أذكر الفرحة وأحلامي قدامه، وبكي علشانه وارثي له أحوالي. كنا سوا كنا يا لحظة أوهامه، كنا نجي ونروح يا لوعة الغالي، 7 سنين وشهور أحلامي أحلامه، أوهمي أوهامه تجرحني أو تالي. سكني يا ربي في علي مقامه، وتغفر له الذلة يا ربي العالي، سكنه يا ربي في علي مقامه، وتغفر له الذلة يا ربي العالي، وتغفر له الذلة يا ربي العالي. صاحب أذكر أيامه، أذكره دايم يجي على بالي، أذكر الفرحة وأحلامي قدامه، وبكي علشانه وارثي له أحوالي.